تفضل سيدي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله قال في كتابه دلائل النبوة، بسم الله الرحمن الرحيم: جماع أبواب غزوة أحد، باب ذكر التاريخ لوقعة أحد. اقرأ أبو عمر. أحسن الله عليكم. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسين، قال اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان بغداد، قال اخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا الحجاج بن ابي منيع، قال حدثنا جدي، قال حدثنا جدي عن الزهري عن عروه انه قال: ثم كانت وقعه احد في شوال على راس سنه من وقعه بدر، ورئيس المشركين يومئذ ابو سفيان بن حرب. واخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا احمد بن الخليل البغدادي بن نيسابور قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتاده انه قال: وقع نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام المقبل بعد بدر في شوال يوم السبت الأحد عشرة ليلة مرت من شوال، وكان أصحابه يومئذ 700 والمشركون 2000، وما شاء الله من ذلك. قلت وقال ابن أو إسحاق ما شاء الله. أو ما شاء الله من ذلك. قلت وقال ابن إسحاق للنصف من شوال. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا أحمد بن حنبل صالح قال انضم حدثنا للمحادثة. ها؟ صالح انضم. صلاح نعم. صلى الله عليه. أحسن الله عليكم سيدي. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا موسى بن داود قال سمعت مالك بن انس قال: كانت بدر لسنة ونصف من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأحد وكانت وأحد بعدها بسنة. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا مالك قال: كانت أحد على أحد وثلاثين شهرا في شوال من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا. قال: وكان القتال يوم أحد في أول النهار. باب ذكر ما أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه من شأن الهجرة وأحد وما جاء الله به من الفتح بعد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أريد في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وأهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني قد هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن مما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح والإدراج اجتماع المؤمنين، ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير والثواب الصدق الذي آتانا بعد يوم بدر. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي كرب عن أبي أسامة. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا عبد الله بن ابن قال اخبرني ابن ابي الزناد عن ابي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر. قال ابن عباس: وهو الذي راى فيه الرؤيا يوم احد، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم احد كان راي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم بالمدينه يقاتلهم فيها، فقال له ناس: لم يكن شهدوا بدرا يخرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم نقاتلهم باحد، وراجوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر، فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس آذاته، ثم ندموا وقالوا: يا رسول الله أقم فالرأي رأيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن يضع آذاته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. قالوا: وكان مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قبل أن يلبس الأداء: إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، وإني مرضف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل فأولته فلا فيكم، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير فبقر والله خير أخبار فبقر بقر فبقر فبقر بقر بقر فباقر والله خير، فباقر والله خير. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا ابن ناجية قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت فيما يرى النائم كأني مردف كبش، وكأن ظبية سيف كسرت، فأولت أني أقتل كبشا لقوم، وأولت كسر ظبية سيفي قتل رجل من عفرتي حمزة، وقتل طلحة بن أبي طلحة وكان صاحب اللواء. باب سياق قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وكيف كانت الوقعة. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان بغداد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا إسماعيل بن أبي واسم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة حاوى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في المغازي قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب، وهذا لفظ حديث إسماعيل عن عمه موسى بن عقبة أنه قال: ورجعت قريش فاستجلبوا من استطاع من مشرك العرب، وسار أبو سفيان بن حرب في جمع قريش، وذلك في شوال من العام المقبل من وقعة بدر، حتى طلعوا من بئر الحاوين، ثم نزلوا ببطن الوادي الذي قبل أحد، وكان رجال من المسلمين لم يشهدوا بدرا ندموا على ما فاتهم من سابقات بدر، وتمنوا لقاء العدو وليبلوا ما أبلى إخوانهم يوم بدر. فلما نزل أبو سفيان والمشركون بأصل أحد فرح المسلمون الذين لم يشهدوا بدرا بقدوم العدو عليهم، وقالوا: قد ساق الله إلينا بأمنياتنا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري ليلة الجمعة رؤيا، فأصبح فجاءه نفر من أصحابه فقال رأيت البارحة في منامي بقرا والله خير، وفي رواية ابن فليح بقرا تذبح، ورأيت سيفي ذا الفقر فصما من عند غضيته، يعني سيدنا الإنسان غبته. الإنسان إذا رأى رؤيا هو له في التأويل لا يحجم عن مستقبل، هو رأى رؤيا واضحة وهو يعبر، هذه الرؤيا تقعده لا ينبنى عليه شيء. طيب هو لو يعني لو دار في خلده تعبير هذا كذا يكون أول، هو ما تلفظ وما قصها على أحد، لكن المتبادر في ذهنه كذا وكذا وكذا، ماشي كده تعبر، هذا تعبير لكن لا يبنى عليها عمل إقدام أو إحجام، ولو فعل ما حرج عليه. النبي رأى من الرؤية وعبرها أولها، ورغم ذلك أقدم على الأمر ويعلم ما الذي سيكون. نقول الأمر واسع، يعني يحجم أو يقدم، يحجم أو يقدم. بسم الله. قال في رواية ابن فليح بقرا تذبح، ورأيت سيفي ذا الفقار فصم من عند ضبته، أو قال به فلول فكرهته، وهما مضببتان، ورأيت أني في درع حصينة وأني مردف كبشا. فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤياه قالوا: يا رسول الله، ماذا أولت رؤياك؟ قال: أولت البقر الذي رأيته نفرا فينا وفي القوم، وكرهت ما رأيت بسيفي. لا يقول رجال: وكان الذي رأى بسيفه الذي أصاب وجهه، فإن العدو أصابوا وجهه يومئذ، وفاصموا رباعيته وخرقوا شفته، يزعمون أن الذي رماه عتبة بن أبي وقاص، وكان البقر من قتل يومئذ من المسلمين. وقال: أولت الكبش أنه كبش عتبة كتيبة العدو فقتله. وفي رواية ابن فليح: يقتله الله، وأولت الدرع الحصينة المدينة، فامكثوا واجعلوا الذرارية في الآطام، فإن دخل علينا القوم في الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت، وكانوا قد شكوا أزقة المدينة بالبنيان حتى كانت كالحصن. فقال الذين لم يشهدوا بدرا: كنا يا نبي الله نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد ساقه الله إلينا وقرب المسير. وقال رجال من الأنصار: متى نقاتلهم يا نبي الله؟ لما نقاتلهم عند شعبنا؟ وقال رجال: ماذا نمنع إذا لم نمنع الحرث يزرع؟ وقال رجال قولا وصدقوا فيه ومضوا عليه، منهم حمزة بن عبد المطلب قال: والذي أنزل عليك الكتاب لن أجادلنهم. وقال يعمر بن مالك بن ثعلبة وهو أحد بني سلم: يا نبي الله، لا تحرمنا الجنة، فوالذي نفسي بيده لا أدخلنها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال: بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، فاستشهد يومئذ. وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو، ولم يتناهوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه، ولو رضوا بالذي أمرهم به كان ذلك، ولكن غلب القضاء القدر، وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدرا قد علموا الذي سبق لأصحاب بدر من الفضيلة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالجد والجهاد، ثم انصرف من خطبته وصلاته فدعا باللأمة فلبسها ثم أذن في الناس بالخروج. فلما رأى ذلك رجال من ذوي الرأي قالوا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمكث بالمدينة، فإن دخل علينا العدو قاتلناهم في الأزقة وهو أعلم بالله وما يريد ويأتيه الوحي من السماء ثم أشخصناه. يا نبي الله امكث كما أمرتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب فآذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل، وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلى الخروج، فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو وانظروا ما أمركم به فافعلوا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فسلكوا على البدائع وهم 1000 رجل والمشركون 3000. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بأحد ورجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول في 300، فبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700. فقال كعب بن ملك الأنصاري إن بهذا الجذع لو كان أهله سوانا لقد صاروا بليل فأقشعوا، جلاد على ريب الحوادث لا ترى على هالك عينا لنا الدهر تدمع 3000 ونحن نصية 300 إن كثرنا وأربع. فراحوا سراعا موجفين كأنهم غمام هراقت ماءها الريح تقلع. فرحنا وأخرانا بطاء كأننا أسود على لحم بشيشة ظلع ببيشة ظلع. فلما رجع عبد الله بن أبي ب300 سقط في أيدي الطائفتين من المسلمين، وهمتا أن تقتتلا وهما بنو حارثة وبنو سلمة كما يقال. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون بأصل والمسلمون وصف رسول الله المسلمين بأصل أحد ولا والمسلمون عندي شواء والمسلمون نعم. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بأصل أحد، والمشركون بالسبقة التي قبل أحد وتعبأ الفريقان للقتال. وجعل المشركون على خيلهم خالد بن الوليد بن المغيرة وهم 100 فرس، وليس مع المسلمين فرس. وحامل لواء المشركين من بني عبد الدار، واشتكى صاحب لوائهم طلحة بن عثمان أخو شيبة بن عثمان، وكانت لهم الحجابة والندوة واللواء. فقال أبو سفيان بن حرب إن اللواء ضاع يوم بدر حتى قتل حوله من قد علمتم، وأرى أن أعارضهم بلواء آخر. فقال بن عبد الدار والأحلاف إن شئتم فارفعوا لواء آخر، ولكن لا يرفعه إلا رجل من بني عبد الدار. فقال أبو سفيان بل عليكم بلوائكم فاصبروا عنده. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 رجل من الرماة فجعلهم نحو خيل العدو. وأمر عليهم عبد الله بن جبير أخا خوات بن جبير وقال لهم أيها الرماة إذا أخذنا منازلنا من القتال فإن رأيتم خيل المشركين تحركت وأن هزم أعداء الله فلا تتركوا منازلكم، وإني أتقدم إليكم ألا يفارقن رجل منكم مكانه واكفوني الخيل. فوعز إليهم فأبلغ. ومن نحوهم كان الذي نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ والذي أصابه. فلما عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه عهده في القتال، وكان حامل لواء المهاجرين رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنا عاصم إن شاء الله لما معي. فقاله طلحة يعني طلحة بن عثمان هل لك يا عاصم في المبارزة؟ قال نعم. فبدره ذلك الرجل فضرب بالسيف على رأس طلحة حتى وقع السيف في لحيته فقتله. فكان قتل صاحب لواء المشركين تصديقا لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مردف كبشا. فلما صرع صاحب اللواء انتشر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصاروا كتائب متفرقة فجاسوا العدو ضربا حتى أجهضوهم عن أثقالهم، وحملت خيل المشركين على المسلمين 3 مرات كل ذلك تنضح بالنبل فترجع مغلولة. وحمل المسلمون فنهكوهم فقتلا. فلما أبصر الرماة 50 إن الله عز وجل قد فتح لإخوانهم قالوا والله ما نجلس هاهنا لشيء قد أهلك الله العدو وإخواننا في عسكر المشركين. وقال طوائف منهم على ما نصف وقد هزم الله العدو. فتركوا منازلهم التي عهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتركوها وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول فأوجفت الخيل فيهم قتلا. وكان عامة من في العسكر فلما أبصروا ذلك الرجال متفرقة أن الخيل قد فعلت ما فعلت اجتمعوا وأقبلوا وصرخ صارخ أخراكم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسقط في أيدي المسلمين فقتل منهم من قتل وأكرمهم الله عز وجل بأيدي المشركين. فأصعد الناس في الشعب لا يلومون على أحد وثبت الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حين انكشف عنه من انكشف من أصحابه وهو يدعوهم في أخراهم حتى جاءه من جاءه منهم إلى قريب من المهراس في الشعب. فلما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل منهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فارجعوا إلى قومكم فيؤمنوكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم فإنهم داخلون البيوت. وقال رجل منهم لو كان لنا في الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقال آخرون إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل أفلا تقاتلون عن دينكم على ما كان عليه نبيكم حتى تلقوا الله عز وجل شهداء. منهم أنس بن النضر شهد له بها سعد بن معاذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال أحد بني قشير الذي قال لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس أصحابه فإذا المشركون نحو وجهه على طريقه. فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبلوه قال اللهم إن شاء لا يأمرك أحد في الأرض. اللهم إن شاء صرف الشعب معه طابة أو منهم عبد الله وزير العوض يعوه على الموت جعل استرونه لأنهم يتلون معه إلا ست نفر سبعة وهم ذلك حول القصر. ويقال كان أول ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فقد من رأي المرفق فنادى بصوته الأعلى الله أكبر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه زعموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت. جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وكشرت رباعيته. كان أبي بن خلف قال حين افتدى والله إن عيل فرسا أعرف كل يوم لأقوم رسول الله حالفته بل أنا أقتها إن شاء الله. فأقبل أبي مقنعا في الحديد على فرسه تلك يقول لا نجوت إن نجا محمد. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله. قال موسى بن عقبة قال سعد بن المسيب فاعترض له رجال المؤمنين فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلوا طريقه. فاستقبله مصعب بن عمير أخو بن عبد الدار يقي الله صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عقبة صلى الله عليه وسلم قوة دار قوة أبي بن خلف من فرج البيضة والدرع فطعنه بحربته فوقع أبي ولم يأخذ من طعام سعيد فكسر ضلعا ذلك نزل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأتاه أصحابه وهو يخور خوار الثوري فقالوا ما جزاؤك إنما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتل أبيا. ثم قال والذي نفسي بيدي لو كان فأتى أبي قبل أن يقدم مكة. فلما لعب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر فيه ومعه راحة والحارث بن الصبة أخو بني النجار ظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفر من عدوهم فوضع أحدهم سهما في كبد قوسه فأراد أن يرميه. فلما تكلموا وناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوه فكأنه لم يصبهم بلاء في أنفسهم قط حين عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك إذ عرض لهم الشيطان نفسه ووسوسته وتحزينه حين أبصروا عدوهم حتى قد انفرجوا عنهم. فبينما هم كذلك يذكرون قتلاهم وإخوانهم ويسأل بعضهم بعضا عن حميمه فيخبر بعضهم بعضا بقتلهم. وقال اشتد حزنهم أدبر الله عز وجل عليهم المشركين وغمهم بهم ليذهب بذلك الحزن عنهم. فإذا عدوهم فوق الجبل قد علوهم فناسوا عند ذلك الحزن والهموم على إخوانهم. ثم أنزل الله عز وجل على طائفة من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم كما قال الله عز وجل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم إلى قوله عليم بذات الصدور وكان غمين. فهذا الغم الآخر والغم الأول حين أصعدوا في الشعب منهزمين فأنساهم الهزيمة ما يخافون من طلب العدو وقتالهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه ليس لهم أن يعلون اليوم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وندوا أصحابه فانتدوا منهم عصابة فأصعدوا في الشعب حتى كانوهم العدو على السواء فراموهم بالنبل وطاعنوهم حتى أهبطوهم من الجبل وانكف المشركون عنهم إلى قتل المسلمين فمثلوا بهم يقطعون الأذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون وهم يظنون أنهم قد أصابوا النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف أصحابه. ثم إنهم قد اجتمعوا وصفوا مقاتلتهم فقال أبو سفيان يوم بيوم يوم بيوم بدر والحرب سجال، إلا أنكم ستجدون في قتلكم شأن من مثلة، وإني لم آمر بذلك لم أكرهه. ثم قال أولو هبل يفخر بآلهته، فقال عمر اسمع يا رسول الله ما يقول عدو الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناده فقل الله أعلى وأجل، قال لا سواء، فقتلنا في الجنة وقتلاهم في النار. قالوا إن لنا العزة ولا عزة لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى لكم. ثم نادوا محمدا باسمه، فلما علموا أنه حي ونادوا رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرافا فعلموا أنهم أحياء، كبتهم الله فانكفأوا إلى أثقالهم، لا يدري المسلمون ما يريدون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأيتمهم ركبوا وجعلوا الأثقال تتبع آثار الخيل، فهم يريدون أن يدنوا من البيوت والأطام التي فيها الزراري والنساء، وأقسم بالله لإن فعلوا لا وضعنهم في جوفها، وإن كانوا ركبوا الأثقال وجنبوا الخيل فهم يريدون الفرار. فلما أدبروا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في آثارهم، فقال أعلم لنا أمرهم، فانطلق سعد يسعى حتى علم علمهم، ثم رجع فقال رأيت خيلهم تضرب بأذنابها مجلوبة مدبرة، ورأيت القوم قد تحملوا على الأثقال سائرين، فطابت أنفس القوم لذهاب العدو، وانتشروا يتبعون قتلهم، فلم يجدوا قتيلا إلا قد مثلوا به إلا حنظلة ابن أبي عامر كان أبوه مع المشركين، فترك له وزعموا أن أباه وقف عليه قتيلا، فدفع صدره برجله، ثم قال ذنباني أصبتهما قد تقدمت إليك في مصراك هذا يا دبيس، ولا عمر الله إن كنت لواصلا للرحم ضرا. نعم. ولا عمر الله إن كنت لواصلا للرحم ضرا بالوالدين. ووجدوا حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد بوقر بطنه وحملت كبده واحتملها وحشي، وهو قتله يذهب بكبده إلى هند بنت عتبة في نزل نظرته حين قتل أباه بدر، وأخبر قتلهم يدفونهم دفن حمزة في نبرة كانت عليه، إذا رفعت إلى رأسه بدت خداه، وإذا أنزلت إلى رجليه بدا وجهه، فجعلوا أعودا من شجر وحجارة فوضعوها على قدميه وغطوا وجهه. قال موسى قال ابن شبل فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهداء قال زملوهم بحراح فإنهم ليس إلا يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح مسكين، سيدنا الشهيد لا يغسل ولا يكفن، صلى عليه وشهيد المعركة مع الكفار. نعم. طيب يجوز أنه يطلق له شهيد على المعركة على سبيل من يعني، أما الجزم فلا. الجزم لا. شيخ مشكل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الشهيد على هذا يوم القيامة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعون عينيه ولم يصلي على أحد منهم صلي على غير ثيابهم التي قتلوا فيها. قال وهم الراهط في الحورة الواحدة أي هؤلاء كان أخذ القرآن، أشير إلى الرجل في اللحظة أصحابي حتى دفن وقسم من المهاجرات والأنصار من على ظهن المطعام فاطمة بنت سلمة اعتنق وجعل عن وجهه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشتد غضب الله على قوم دم وجه واشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله. وقال سعد بن سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ابن عبد منات يقال له ويقال رماه عتبة بن وقاص قال علي رضي الله قال لفاطمة أملك هذا فغير فأتى بماء في مجن، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرب وجد له ريحا فقال آجن فمضى منه وغسلت فاطمة بها، ولم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا لا. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف علي مخضبا دما قال إن تكن أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن الأقلحي والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف، ثم قال أخبروني عن الناس ما فعلوا وأين ذهبوا، قالوا كفر عامتهم، فقال إن المشركين لم يصيبوا منا مثلها حتى نبيحهم، ثم أقبلوا إلى دورهم وقد كان يناداهم المشركون حين ارتحلوا أن موعدكم موسم بدء وهي سوق كل عام، قولوا لهم نعم قد فعلنا، قال ابو سفيان فذلك الموعد، وزعموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عرض يومئذ سيفه، فقال من ياخذها بحقه، قال وما حقه، قال يضرب به إذا لقي العدو. فقال عمر زعم أن أنا أخذه فأعرض عنه ثم عرضه الثانية. فقال الزبير أنا أخذه فأعرض عنه. فوجد عمر والزبير في أنفسهم من ذلك ثم عرضه الثالثة ذلك والشرطي. فقال أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بني سعدة أنا أخذه يا رسول الله بحقي. فدفعه إليه طاق به حين لقي العدو وأعطى السيف بحقه. وزعموا أن كعب بن مالك قال كنت في من خرج من المسلمين فلما رأيت مثال المشركين بقتل المسلمين قمت فتجاوزت. فإذا رجل من المشركين جمع الأمة تحويه المسلمين ويقول استوسقوا كما تستوسق جرد الغنم. قال وإذا رجل من المسلمين قائم ينتظر على أماته فمضيت حتى كنت من ورائه ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة. قال فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف بلغت تواركه وتفرق فرقتين. ثم كشف المسلم عن وجهه فقال كيف ترى يا كعب أنا أبو دجانة الصين مصين. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أزقة المدينة إذا النوح والبكاء في الدور فقال ما هذا؟ قالوا هذه نساء الأنصار يبكين قتلهم. قال وأقبلت امرأة تحمل ابنها وزوجها على بعير قدر وتطهما بحبل ثم ركبتهما وحمل منهم قتلى فردوا في المدينة نهاهم صلى الله عليه وسلم عن حبهم. وقال وهم حيث أصيبوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع البكاء لكن حمزة لا بواكي له. سيدنا النبي قال رد القتل إلى مصارعهم. هل ثبت أنه نبش قبور من دفنوا؟ وقال رد القتل ولكن فيه ناس سبق بهم ودفنوا من المدينة. وهو الإمام البيهقي تقدم يعني بعض الكتب. من سيدفره من المعركة وبدأوا يجهزوا الدفن قال لهم ردوهم إلى المكان عايزين لم يدفن أحد يدفنوهم في مقابرهم ردوهم إلى مصارعهم. لو حصل يخرج من قبره كما الضرورة. أخرج جابر ليس الضرورة جابر أخرج أباه للضرورة عشان يقتل قل لم تطب نفسي يشترك أبي مع آخر في قبر. نعم أحسن الله عليكم. قال واستغفر له فسمع ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة فمشوا في دورهم فجمعوا كل نائحة وباكية كانت بالمدينة فقالوا والله لا تبكين قتل الأنصار حتى تبكين عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ذكر أن بواكي له بالمدينة. وزعموا أن الذي جاء بالنواحي عبد الله بن رواحة فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم البكاء قال ما هذا؟ فأخبر بما فعلت الأنصار بنسائهم فاستغفر لهم وقال لهم خيرا. فقال ما هذا؟ أردت وما أحب البكاء ونهى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من عمل الجاهلية لن تتركهن أمتي: النياحة على الموتى والطعن في النسب. قيل هذا المطر بنوء كذا وكذا وليس بنوء إنما هو عطاء الله ورزقه. وأخذ المنافقون عند بكاء المسلمين في المكري والتفريق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحزين المؤمنين. وظهر غش اليهود وفارت المدينة بالنفاق فور المرجل وأظهروا النفاق والغش عند بكاء المسلمين ما كانوا مستقفين. وقالت اليهود لو كان نبيا ما ظهروا عليه ولا أصيب منهم مصيب لكنه طالب ملك تكون له الدولة مرة وعليه مرة وذلك أهل طلب الدنيا بغير نبوة. وقال المنافقون نحن نحو قولهم وقالوا للمسلمين لو كنتم أطعتمون ما أصابوا الذي أصابوا منكم. إن حمراء الأسد تعد غزوة حمراء الأسد على إثري أحد تعد غزوة لم يشهدوا قتال أغزاهم هذه تعد الهزيمة أغزاهم أحسن عليكم. قال وقدم من أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخبطوا عن أبي سفيان أصحابه فقال نازلتهم سمعتم يتلاومون يقول بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا أصبتم شوكة القوم وحدهم ثم تركتموهم ولم تبروهم فقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهم أشد القرح بطلب العدو ليسمعوا بذلك وقال لا ينطلقن معي إلا من شهد القتال. فقال عبد الله بن أبي أنا راكب معك. فقال لا فاستجابوا لله والرسول على الذي من البلاء فانطلقوا. فقال الله عز وجل في كتابه من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قال أقبل جابر بن عبد الله السلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجل لا أحب أن تتوجه وجها إلا كنت معك قتال فأذن لي. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ حمراء الأسد ونزل القرآن في طاعة أنا والرهط الذين تولوا رجلا من بني زريق سعد بن عثمان واخوه عقبه بن عثمان ورجل من المهاجرين تولوا حتى انتهوا الى بئر حزم غير روايه ابن فليح الى الجلعبي ثم عفى الله عز وجل عنهم. ثم ان المسلمين استكثروا الذي اصابهم من البلاء يوم احد وقد كانوا اصابوا يوم بدر من المشركين ضعف ذلك فانزل الله عز وجل في ذلك اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وايات معها بعدها. ثم سمى موسى بن عقبه من قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الدين فذكر فيهم اليمان ابا حذيفه اسمه عتيل بن جبير حليف لهم من بني عبس أصابه المسلمون زعموا في المعركة لا يدرون من أصابه فتصدق حفة بدمه على من أصابه. قال موسى بن عقبة شهاب قال عروة بن الزبير أخطأ به المسلمون يومئذ فتوشقوا بأسيافهم يحسبونه من عدو إن حذيفة ليقول أبي أبي فلم يفقهوا قوله حتى فرغوا منه. قال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال ووداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد حذيفة عنده خيرا. قال وجميع من استشهد من المسلمين يوم أحد من قريش والأنصار 49 رجلا وقتل من المشركين يوم أحد 16 رجلا. قد ذكرنا قصة أحد من مغازي موسى بن عقبة رحمه الله ولما ذكر منها شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض تلك الأحاديث زيادات لا بد من ذكرها ونحن نأتي عليها إن شاء الله تعالى في أبواب مترجمة بما تشتمل عليه. نعم حسنك السلام عليكم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال باب ذكر عدد المسلمين يوم أحد وعدد المشركين وقول الله عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقوله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أخبرنا أبو الحسين بن فضيل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا أخو بن سفيان قال حدثنا أصحاب بن قرجة قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس عن ابن شهاب في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد قال حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشوط من الجبانة خزر عبد الله بن أبي بقريب من ثلث الجيش ومضى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم في 700 وتعبأت قريش وهم 3000 ومعهم 100 فرس قال جنبوها وجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرة عكرمة بن أبي جهل هكذا وجدته في كتابي. وعاد عقوب بن سفيان هذه القصة بهذا الإسناد بعينه تخالف هذه القصة في بعض ألفاظها ويقول فيها والمسلمون يومئذ قريب من 400 راجل والمشركون يومئذ قريب من 3000 وقوله الأول أشبه بما رواه موسى بن عقبة وأشهر عند أهل المغازي وإن كان المشهور عن الزهري 400. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي وقال حدثنا أبو عمرو محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن ريعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة أنه قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وهم 1000 رجل والمشركون 3000 فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل أحدا ورجع عنه عبد الله بن أبي في 300 وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700 ثم ذكر شعر كعب بن مالك في عدد المسلمين وكثرت المشرك في عدد المسلمين وكثرت المشركين بأتم من ذكر موسى بن عقبة. قال عروة فلما رجع عبد الله بن أبي في 300 سقط بأيدي الطائفتين من المسلمين وهمت أن تقتتل والطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني أبو محمد بن عبد الله بن يوسف الأصفهاني إلا أن قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بالباء ابن العربي حدث أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل بنو سلمة وبنو حارثة ما أحب أنها شيخانا. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد العزيز بن عبد الله. شيخانا أتسمعني؟ أول كنت فتح من عندك شيخانا تصور سمعني شيخانا الآن أسمع فضلت عدا الصوت. طيب سيدي أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني هذا أبو الشيخ عبد الله بن يوسف صح؟ مش ابن عبد الله بن يوسف وابن الأعرابي بصري. نعم أحسن الله إليك. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله وغيره عن سفيان ورواه مسلم عن إسحاق بن راهوية وغيره عن سفيان. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان وقال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب حواحق وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرني أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن أزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد راجع ناس خرجوا معه قال فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة تقول تقاتل نقاتلهم النون نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم وفي رواية القطان فرقة يقولون نقتلهم وفرقة يقولون لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. رواه البخاري وفي الصحيح عن يعني أبي الوليد وأخرجه مسلم بن ماجه آخر عن شعبة أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر القطان قال حدثنا محمد بن يزيد السلمي قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال ميزهم يوم أحد المنافق عن المؤمن. باب كيف كان الخروج إلى أحد والقتال بين المسلمين كيف كان الخروج إلى أحد والقتال بين المسلمين والمشركين يومئذ. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن كير عن محمد بن إسحاق أنه قال قال محمد بن شهاب الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة ومحمد بن يحيى بن حبان والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كل قد حدث بعض الحديث عن أحد عن يوم أحد وقد اجتمع حديثهم فيما سقط. قالوا لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد واتركم وقتل خياركم فأعينونا فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا ممن أصاب منا ففعلوا ففي منزل الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله إلى قوله إلى جهنم يحشرون. فلما اجتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحابيشها ومن أطاعها من بني كنانة وأهل ثيابة خرجوا معهم بالضعن ضعن ما فيش يأبى خرجوا معهم بالضعون التماس الحفيظة وألا يفروا فخرجوا حتى نزلوا عينين جبل لا سمع دباء يا سيدنا صح ببطن السبخة على شفير واد من مآل المدينة. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني قد رأيت بقرة تذبح وأولتها خيرا ورأيت في ذؤابة سيفي ثلما ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإنهم دخلوا علينا قاتلتموهم فيها. قال رجال من المسلمين ممن أكرمهم الله الشهادة يوم أحد وغيرهم ممن كان فاته يوم بدر ممن حضره: يا رسول الله اخرجنا إلى أعداننا لا يرون إن أنا جبنا عنهم لا يرون أنا رأى العلمية لا يرون أن لا يرون أن جبنا عنهم نعم بعينين لا ي... عينين بعينين جبل جبل عينين صلى الله عليه. فقال عبد الله بن أبي: أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم. فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته، وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة. وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار وقالوا له مالك بن عمرو أحد بني النجار. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج عليهم، وقد ندم الناس وقالوا: استكرهناك يا رسول الله ولم يكن ذلك لنا، فإن شئت فقد صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 رجل من أصحابه حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وحد انخزل عبد الله بن أبي المنافق بثلث الناس وقال: أطعهم عصاني. قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر كيفية مسيره. قال: فصفهم ولواؤه يومئذ مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع من لواء القوم؟ قالوا: مع طلحة بن أبي طلحة أخي بني عبد الدار. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالوفاء منهم. فدعا مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار فأعطاه اللواء. ثم إن رجلا من المشركين أخرج يوم أحد فدار إلى البراز فأحجم الناس عنه حتى دعا ثلاثا وعلى جمل له، فقام إليه زبير بن العوام فوثب عليه وعلى بعيره فاستوى معه على رحله، ثم عانقه فأقبل فوق البعير جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يلي حضيض الأرض مقتول. فوقع المشرك ووقع الزبير عليه بسيفه فذبحه بسيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنو يا ابن صفية، فلقد قمت وإني لأهم بالقيام إليه، وذلك لما رأى من أحجام القوم عنه. ثم قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير فأجلس على فخذي وقال: إن لكل نبي حواري والزبير حواري حواريا مفرد. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف، والرماة 50 رجلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انضح عنا الخيل بالنبل، لا يأتوننا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا، فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك نؤتين. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بين درعين. قال ابن إسحاق: فالتقى يوم السبت للنصف من شوال، واقتتل الناس حتى حميت الحرب، وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس، وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب في الجار من المسلمين، وأنزل الله عز وجل نصره وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفهم عن العسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس عن ابن إسحاق أنه قال: فحدثني يحيى بن عبد الله بن عبد يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده أن الزبير رضي الله بن العوام رضي الله عنه أن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خادم هند من تعتبة وصاحباتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكر حتى كشفنا القوم عنه يريدون النهب وخلوا ظهورنا للخير فأتينا من أدبارنا، وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. قال ابن إسحاق: فلم يزل لواء المشركين صريعا حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية ورفعته لقريش فلاثوا بها. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين قال: حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا ورقاء وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قبره ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يعني تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم يعني بالمعصية إقبال من أقبال منهم على المغنم والرسول ويدعوكم في أخراكم بعدما أراكم ما تحبون يعني نصر الله المؤمنين حتى ركب نساء المشركين كل صعب وذلول ثم أذيل للمشركين عليهم بمعصيتهم الرسول حتى حاصبهم النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري قال أخبرنا محمد بن مسلم بن واره قال حدثنا احمد بن الفضيل قال حدثنا اسباط بن السدي عن عبد خير عن عبد الله رضي الله عنه انه قال ما كنت ارى ان احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم احد نزلت فينا ما نزل يوم احد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. اخبرنا ابو علي الزبري قال اخبرنا ابو بكر بن داسه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن فيري قال حدثنا زهير هو اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن فيري قال حدثنا زهير بن معاويه بن خديج بن الرحيل الجعفي خديج قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير وقال إذا رأيتمنا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمنا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال فهزموهم قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الخيل قد بدت خلاخيلهن وسوقتهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنظرون بدون تنظرون. قال عبد الله بن جبير أنسيت ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فأتوهم فصرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فأصابوا منا 70 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصحابه من المشركين. قال النفيلي أظنه قال يوم بدر 40 أو 170 أسيرا و70 قتيلا. قال فقال أبو سفيان في القوم محمدنا في القوم محمدنا في القوم محمد فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه ثم قال في القوم ابن أبي قحافة في القوم ابن أبي قحافة في القوم ابن أبي قحافة ثم قال في القوم ابن الخطاب 3 مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه أن قال كذبت يا عدو والله إن الذين عادت الأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. وقال يوم بيوم بدن وحرب سجال إنكم ستجدون لكم مثلة ما لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ أرتجز أعلو هبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فقالوا يا رسول الله ما نقول. قال قول الله أعلى وأجل. ثم قال إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبه. قالوا يا رسول الله ما نقول. قال قول الله مولانا ولا مولى لكم. رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد عن زهير. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي وقال أخبرنا أبو بكر إسماعيل وقال أخبرني أبو يعلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا جعفر بن الفاريابي وقال حدثنا من جابر بن الحارث قال أخبرنا علي بن مسير جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هزم المشركون يوم أحد هزيمة بينة تعرف فيهم. فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت إليهم وأجتلدوهم وأخراهم فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه فقال أبي أبي فوالله من حاجزوا عنه حتى قتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. لفظ حديث علي بن مسهر رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن سعيد وعن أبي أسامة وعن فروة عن علي بن مسهر. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال يوم أحد وثبوت من عصمه الله عز وجل منهم معه أو رجوعه إليه حين علم مكانه. وقول الله عز وجل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما روي في انقلاب العسيب الذي أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في يده سيفا. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصمعاني قال رحمه الله وقال أخبرنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا حسن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان هو أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان وقال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ من يأخذ مني هذا السيف بحقه فباسط أيديهم كل إنسان منهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا فقال من يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال له سماك أبو دجانة أنا آخذه بحقه قال فأخذه ففلق به هاب المشركين رواه مسلم في صحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل ببغداد قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثني عبيد الله بن الوازع بن ثور قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن عوام رضي الله عنه أنه قال عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد فقال من يأخذ هذا السيف بحقه فقلت أنا يا رسول الله فعرض عني ثم قال من يأخذ هذا السيف بحقه فقلت أنا يا رسول الله فعرض عني ثم قال من يأخذ هذا السيف بحقه فقام أبو دجانة سماك بن خراشة فقال أنا أخذه يا رسول الله بحقه فما حقه فقال ألا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر قال فدفعه إليه وكان إذا أراد القتال أعلم بعصابة قال قلت لأنظرن إليه اليوم كيف يصنع قال فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفره حتى انتهى إلى نسوة في سبح جبل معهن دفوف لهن فيهن امرأة وهي تقول نحن بنات طارق نمشي على النمارق إن تقبلوا نعانق ونبسط النمارق إن تدبروا نفارق فراق غير وامق قال فهو بالسيف إلى امرأة ليضربها ثم كف عنها فلما انكشف القتال قلت له كل عملك قد رأيت ما خلا رفعك السيف على المرأة ثم لم تضربها قال أي والله أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس والأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو نصوان بن إسحاق أنه قال فلما أخذ أبو دجانة السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته الحمراء فعصبها برأسه فجعل يتبختر بين الصفين قال ابن إسحاق فحدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن معاوية بن معبد بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين رأى أبا دجنة يتبختر إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو نصير بن إسحاق قال فحدثني الحسين بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن يزيد بن السكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد حين غشيه القوم من رجل يشري لنا بنفسه فقام زياد بن السكن في خمسة نفر من الأنصار وبعض الناس يقول إنما هو عمارة بن زياد بن السكن فقاتلوا رسول الله فقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ثم رجل يقتلون دونه حتى إذا فقاتلوا عن رسول الله أحسن الله فقاتلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ثم رجل يقتلون دونه حتى كان آخرهم زيادا وعمارة بن زياد فقاتل حتى أثبتت الجراحة ثم فات من المسلمين فيئة فأجهضوهم عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنوه مني فأدنوه منه فوسده قدمه فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو دجانة بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كثرت فيه النبل أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الحسن علي بن سختوية قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا علي بن عثمان وهدبة بن خالد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوا قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل أحد ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ولم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا رواه مسلم في الصحيح عن هدبة بن خالد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتبر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن أبي عثمان أنه قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة بن عبيد الله وسعد عن حديثهما رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أبي بكر ورواه البخاري وموسى بن إسماعيل معتمر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدري قال حدثنا أحد بن عين قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس أنه قال رأيت يدا طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم أحد رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة عن وكيع، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن أحمد بن عبدوس الطائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن أبي زبير مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهزه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحد بقي معه 11 رجلا من الأنصار فيهم طلحة بن عبيد الله ويصعد في الجبل فهاقهم المشركون فقال ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله. فقال كما أنت يا طلحة؟ فقال رجل من الأنصار فأنا يا رسول الله. فقاتل عنهم وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه ثم قتل الأنصاري فلحقوه فقال لا أحد لهؤلاء. فقال طلحة مثل قوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فأذن له فقاتل مثل قتاله وقتال صاحبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصعدون ثم قتل فلحقوه. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل قوله الأول ويقول طلحة أنا يا رسول الله فيحبسه فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأذن له فقاتل مثل قتال من كان قبله حتى لم يبق معه إلا طلحة فغشوهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهؤلاء؟ فقال طلحة أنا. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت عنامله فقال حسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله أو ذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابهم مجتمعون. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا ابن سعد بن إسحاق أنه قال وذكر الزهري قال كان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهزيمة وقول الناس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن وارك أخو بني سلمة قال قد عرفت عينيه الشريفتين تزهران من تحت المغفر فناديت على صوتي يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي أن أنصت. فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهض معهم نحو الشعب معه علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وطلحة والزبير والحارث بن الصمة في نفر من المسلمين. فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدرك أبي بن خلف ويقول يا محمد لا نجوت إن نجوته. فقال القوم يا رسول الله أيعطف عليك رجل منا؟ فقال دعوه. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمد فقال بعض القوم كما ذكر لي. فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتفاض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض الذباب له لا تكتمل. ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا. قال ابن إسحاق فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب معه إلى أولئك النافرون من أصحابه إذ علت عارية من قريش للجبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا. فقاتلهم عمر بن الخطاب ورهط من المهاجرين حتى أهبطهم عن الجبل. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صخرة من الجبل ليعلوها. قال ابن إسحاق فحدثني يحيى بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن الزبير رضي الله عنه أنه قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظاهر بين ذراعين يومئذ فلم يستطع أن ينهض إليها فجلس طلحة بن عبيد الله تحته. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استوى عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة. قال ابن إسحاق وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رواؤه حتى قتل. وكان الذي قتله ابن قمئة الليثي وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قريش فقال قتلت محمدا. فلما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب. قال ابن إسحاق وقد قتل علي بن أبي طالب طلحة بن أبي طلحة وهو يحمل لواء قريش والحاكم ابن الأخنس بن شريق وعبد الله بن حميد بن زهير وأبا أمية بن أبي حذيفة بن أبي المغيرة. وأخذ اللواء بعد طلحة أبو سعد بن أبي طلحة. فقال سعد بن أبي وقاص رميته فأصبت حنجرته فاندلع لسانه اندلاع لسان الكلب. قال ابن إسحاق فحدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه رمى يوم أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني النبل ويقول ارمي ساعة ارمي فدا لك أبي وأمي حتى إنه لا يناولني السهم ما له من نصر فأرمي به. أخبرنا أبو علي الرمذاري وأبو عبد الله الحسين بن عمرو بن برهان ببغداد بها في آخرين قال وأخبرنا إسماعيل بن أحمد الصفار قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن معاوية عن هاشم الزهري أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن بن عرفة يعني نافض كنانته يوم أحد وقال عنه فداك أبي وأمي. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن مروان بن معاوية. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال حتى أخبرني أبو يعلى قال حدثنا جعفر بن أبي مهران قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفه معه وكان ابو طلحه رجلا راميا شديد النزع كسار يومئذ قوسين او ثلاثا وكان الرجل يمر بالجعبه فيها النبل فيقول انصرها لابي طلحه ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم فينظر الى القوم فيقول ابو طلحه يا نبي الله بابي انت وامي لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. ولقد رايت عائشه بنت ابي بكر وام سليم وانهما مشمرتان يرى اخذ مسوقهما ينقلان القرب على متونهما ثم يفرغانه في أفواه القوم وترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة من النعاس إما مرتين وإما ثلاثا. رواه البخاري في الصحيح عن أبي معمر عن عبد الوارث بن سعيد ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي معمر. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرني أبو الحسين أحمد بن محمد بن معاوية الكاغذي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج قال حدثنا حجيج بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أنه قال خرجت مع عبيد الله بن علي بن الخيار إلى الشام فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة قلت نعم وكان وحشي يسكن حمص قال فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حيث كذا قال الرازي وإنما هو عندي كأنه حميت قال فجئنا حتى وقفنا عليه يسيرا فسلمنا فرد علينا السلام قال وكان عبيد الله معتاجرا بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه فقال عبيد الله يا وحشي تعرفني فنظر إليه فقال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص فولدت غلاما بمكة فاسترضعته فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه لكأني نظرت إلى قدميك قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة قال نعم إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر قال فلما خرج الناس من عينين قال وعينين جبل تحت أحد بينه وبينه وادي قال فخرجت مع الناس إلى القتال فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال ما هل من مبارز فخرج إلى حمزة وقال يا سباع يا ابن مقطعة البذور تحاد الله ورسوله ثم شد عليه فكان كأمس ذاهب قال فكمنت لحمزة تحت صخرة حتى مر علي فلما دنا مني رميته بحربتي فوقعت سنته حتى خرجت من وريكه قال فكان ذاك العهد بي فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام ثم خرجت إلى الطائف قال وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا وقيل له إنه لا يهج الرسل قال فخرجت معه حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأني قال أنت وحشي قلت نعم قال الذي قتلت حمزة قلت وكان الأمر الذي بلغك قال ما تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ قال فرجعت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس وكان من أمرهم ما كان، فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أو راق ثائر رأسه. قال فأرميه بحربته فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال وثب أو قال ودف رجل من إلي رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن الفضل وأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقال جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. قال حجين فلا أعلم إلا أني قد سمعت عبد العزيز يقول وكان سعيد يقول فكنت أعجب لقاءته حمزة كيف ينجو حتى بلغني أنه مات غريقا في البحر. رواه البخاري في الصحيح عن أبي جعفر محمد بن عبد الله دون قول حجين في آخره. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قال حدثنا محمد بن شاذان الجوري قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عون عن عمير بن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين ويقول أنا أسد الله. وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس له أبو العباس هو الأصم وقال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن عون عن عمير بن إسحاق أنه قال كان حمزة يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين يقول أنا أسد الله ويقول ويدبر فعثر فصرع مستلقيا وانكشفت الدرع عن بطنه فزرقه العبد الحبشي برمح أو قال بحربة فيقره بها يوم أحد فبقره بها يوم أحد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يا رسول الله إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. قال غير عمرو تخلى عن طعام الدنيا كذا في كتابي في هذه الرواية والصواب بجلي يقايعني قال الرجل بجلي قال الرجل بجلي أي حسبي هذا من طعام الدنيا بجلي قال بجلي يعني بصوت جلي. ماشي صلى الله عليكم. أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا قال حدث الصغا تخفيف الغين صح؟ قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس عبد الله بن بكر عن حميد عن أنس عن أنس أنه قال غاب أنس بن النضر عم أنس بن مالك عن قتال بدر فلما قادم قال غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين حين أشهدني الله قتالا لا أرى الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين. ثم مشى بسيفه فلقيه سعد بن معاذ فقال أي سعد من والذي نفسي بيده إني لا أجد ريح الجنة دون أحد وأهل ريح الجنة. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم قد مثلوا به. قال فما عرفناه حتى عرفته أخته ببنانه. قال أنس فكنا نقول أنزل فيه هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إنها فيه وفي أصحابه. أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه عن حميد أخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع قال أخو بني عدي بن النجار قال انتهى أنس بن النضر عن أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديهم فقال ما يجلسكم فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل وبه سمي أنس بن مالك. قال ابن إسحاق حدثني والدي إسحاق بن يسار عن أشياخ من بني السالمة قالوا كان عمرو بن الجموح أعرج شديد الأعرج وكان له 40 شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى أحد قال له ونبو إن الله عز وجل قد جعل لك رخصة فلو قعدت فنحن نكفيك فقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معهم والله لأن إني لأرجو أن أستشهد معك فأطع بعرجتي هذه في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه. قال ابن إسحاق وقد كان حنظلة بن أبي عامر التقى عفوا وقد كان حنظلة بن أبي عامر التقى وأبو سفيان بن حرب. فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود وكان يقال له ابن شعوب قد على أبا سفيان فضربه شداد فقتله. قال ابن إسحاق بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم لتغسله الملائكة يعني حنظلة. فسألوا أهله ما شأنه فسئلت صاحبته فقالت خرج وهو جنون حين سمع الهائعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة. قال ابن إسحاق حدثني حسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط فإذا لم يعرف الناس سألوه فقال أصير من بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش. فقال لي الحسين فقلت لمحمود بن لبيد وكيف كان شأن أصير؟ قال كان يأبى الإسلام. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد بدأ له الإسلام فأسلم ثم أخذ سيفه فغدا على الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة. فخرج رجال من بني عبد الأشهر يتفقدون رجالهم فوجدوه في القتلى في آخر رمق فقالوا والله لقد عهدناك وإنك لا تنكر هذا الحديث فما جاء بك؟ أرغبة في الإسلام أم حادبنا على قومك؟ فقال لهم جئت رغبة في الإسلام فأصابني ما ترون. فلم يبرحوا حتى مات. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال هو من أهل الجنة وقد روي هذا موصولا بتمامه. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد النبوذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن قيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه. فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. فقال أين فلان؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس سلامته وركب فرسه ثم توجه قبالهم. فلما رآه المسلمون قالوا إليك عندنا عمرو. قال إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا. فجاء سعد بن معاذ فقال لأخته سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا من لله عز وجل؟ قال بل غضبا لله عز وجل ورسوله. فما أتى فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوية قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا أبو صالح عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله الطويل قال حدثنا معاذ بن عيسى عن مكرمة بن بكير عن أبيه عن أبي حازم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد الله طالب سعد بن ربيع وقال لي رأيته فأقرئ مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك؟ قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ورحمة الله عليك السلام. قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة وقل لقومي من الأنصار وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف. قال وفاضت نفسه رحمه الله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا يدان بن أبي ياسين قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وتشحط في دمه فقال له يا فلان أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قتل فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم. فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن بطة قال حدثنا الحسن بن الجهم بن مصقلة قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر الوقدي عن أشياء شيوخه قال لهم قالوا وقال عبد الله بن عمرو بن حرام رأيت في النوم قبل أحد رأيت في النوم قبل أحد وكأني رأيت حبش بن عبد المنذر يقول لي أنت قادم علينا في أيام. فقلت أين أنت؟ قال في الجنة نسرح فيها كيف نشاء. قلت له ألم تقتل يوم بدر؟ قال بلى. ثم أحييت. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر. وذكر الواقدي في قصة خيثمة أبي سعد بن خيثمة فيما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أحد عسى الله أن يظفرنا بهم، فتلك عادة الله عندنا أو تكون الأخرى فهي الشهادة. لقد أخطأتني وقعة بدر وكنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة. وقد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول الحق بنا ترافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي، فدعو الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقتل بأحد شهيدا. حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء قال حدثني أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال حدثني علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عبد الله بن جحش اللهم إني أقسم عليك أن ألقى عدو غدا فيقتلوني ثم يبقر بطني ويجدع أنفي وأذني ثم تسألني فيما ذاك فأقول فيك. قال سعيد بن المسيب إني لأرجو أن يبر الله آخر قسمه كما أبر أوله. بر وقد عبر بر يا بر وقد من البر مش مش مش مش يبر من الإبرار يبر قسمه. وقد روينا قصة عبد الله بن جحش في كتاب السنة من حديث إسحاق بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه موصولا. أخبرنا أبو الحسين بن بشران بغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي أنه قال أخبرنا أشياخنا أن عبد الله بن جحش جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وخذاب سيفه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عسيبا من نخل فراجع في يد عبد الله سيفها. باب ما ذكر من المغازي من وقوع عين قتادة بن النعمان على وجنته ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه إلى مكانها وعودها إلى حالها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو الصندوق كان علمي إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى يوم أحد عن قوسه حتى اندقت سيتها فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه وأحدهما. وأخبرنا أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد القاضي البستي قادم علينا قال حدثنا أبو العباس أحمد بن مظفر البكري قال أخبرنا ابن أبي خيثمة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن جده قتادة أنه صيبت عينه يوم بدر فسالت حداقته على وجنته فأراد القوم أن يقطعوها فقال أنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نستشير في ذلك فجئناه فأخبرناه الخبر أحد ولا بدر فأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فرفع حداقته حتى وضعها موضعها ثم غمزها براحته وقال اللهم اكسه جمالا فمات وما يدري من لقيه أي عينيه أصيبت. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال حد أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال أخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسير قال عن عاصم بن عمر بن قتادة ابن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حداقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا فدعا به فغمز حداقته براحته فكان لا يدري أي عيني أصيبت. وفي الروايتين جميعا عن ابن الغسيل أن ذلك كان يوم بدر، والله أعلم. وحدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء قال حدثنا أبو عبد الله الأصمعي قال حدثنا محمد بن رسته الأصمعي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوري قال حدثنا محمد بن عمر هو الواقدي قال قتادة بن النعمان كان من الرماة المذكورين، شهد بدرا وأحدا ورميت عينه يوم أحد، فسالت حداقته على وجنته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عندي امرأة أحبها، وإن هي رأت عيني خشيت أن تقذرني. فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوت ورجعت، وكانت أقوى عينيه وأصحهما بعد أن كبر. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا سليمان سلمان الطبراني قال حدثنا محمد بن شعيب بن نيشابور قال حدثنا سمعت اسحاق بن عبد الله بن ابي فروه يحدث عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن قتاده بن النعمان رضي الله عنه وكان اخاه لامه ان عينه ذهبت يوم واحد، فجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فردها فاستقامت. بارك الله باب احسن الله اليكم. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.